ما حكم الإسلام في من يبني البيوت في المقابر؟ المقابر لا يبنى فيها، ويجب أن يزال البناء، وعلى الدولة والمسؤولين البلديات والهيئات الأمر والنهي عن المنكر وعلى الأمراء أن يلاحظوا هذا. القبور يجب أن تصان وأن تسور وأن تحفظ ولا يبنى فيها بيوت ولا دكاكين ولا غير ذلك، بل تبقى للموتى ويدورهم ويا محلهم.